ونعظم عليه وله الثناء على ما من به من نعم عظيمة وآلاء جسيمة، ومن ذلك إقامة الأحكام الشرعية في أرضه وفي بلادنا، فإن الحد إذا أقيم والحكم الشرعي إذا أقيم خير للناس من أن يمطروا 40 خليفة. وصدور الأحكام الشرعية من الجهات القضائية المستقلة عبر دوائرها الثلاث، المحكمة الابتدائية ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا ثم المستشارية الشرعية في الديوان الملكي، فإن مجموع هؤلاء القضاة 3 في المحكمة الابتدائية، وهي بالتوجيه الثامن من ولي الأمر تنظر فيما يتعلق بالدماء والحدود وأحكام الحرابة والتعزيرات بالقتل. يليها 5 قضاة في دوائر الدماء والحدود في المحكمة، محكمة الاستئناف التي كانت تسمى بمحكمة تمييز وتدقيق الأحكام الشرعية. يليهم 6 قضاة في المحكمة العليا، 3 و 6 3 و 5 8 و 6 14. ثم المستشارون الشرعيون من كبار العلماء في الديوان الملكي 3، فمجموع الجميع 17 قاضيا يصدقون هذه الأحكام الشرعية. فعندئذ يندر فيها أن يكون فيها حيف أو تجاوز اختلاف جهات النظر في هذه الأحكام. وحاول بعض الناس وما زالوا يحاولون التشكيك في الأحكام الشرعية وفي تنفيذها، وكل هذا إنما يرجع إلى عواطفهم أو مذاهبهم أو عقائدهم، ولا يضير ذلك أهل الحق والحمد لله. فلنعد إقامة الأحكام الشرعية من المنن التي امتن الله عز وجل بها علينا وعلى عباد الله. وكان فيما سبق يكفي في إقامة الحد الحكم الشرعي قاض واحد، ولكن لما تطور الزمان واختلفت الأحوال وتداعت علينا الدول أصبحت هذه الدرجات 3 أو 4 من التقاضي كل ذلك تحريا للإنصاف والعدل وإبعادا عن أسباب الغلط والشك. والحكم الشرعي إذا قام فهو لصاحبه إن كان معه توبة كفارة، كما جاء في الصحيحين في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفي آخره: فمن أصاب من ذلك حدا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ما لم ينطوي ذلك على اعتقاد كفر أو اعتقاد تكفير المسلمين فالشأن شأن آخر. ولهذا نص أهل العلم على أن الخوارج لا يصلي عليهم أولو الفضل من المسلمين، وإنما يصلي عليهم عامتهم، لأن المسلمين لا يكفرون أعيان الخوارج وإن كانوا تكلموا في كفر عامتهم في كفرهم من حيث الجملة من غير التعيين، وفي كفر الغلاة. وفي هذا المقام ينبغي لطلبة العلم وأصحاب الفضيلة القيام بواجب النصح في بيان ما يشكل ورد الفرى والاتهامات التي تتجه إلى قضاتنا ومحاكمنا وإلى ولاة أمورنا المنفذين لحكم الشرع، وكذلك إزالة الالتفات من أعين النفس وبيان أن العاطفة المندفعة لا بد أن تنضبط في الأحكام والحدود والقواطع الشرعية. فاللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وإليك الحكم وإليك المرجع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فقال الإمام عبد العزيز ابن يحيى بن مسلم الكناني المكي في كتابه الحيدة: قلت، قال الله عز وجل: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيل الله. فزعم بشر أن معنى جعلوا لله خلقوا لله أندادا، ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم. وقد صدق أنه من قال هذا فهو كافر حلال الدم، إذ كان قد أخبر بمثل هذا عن الله عز وجل. كيف يكون كافر حلال الدم؟ لأنه زعم أن هؤلاء المشركين خلقوا لله أندادا، على معنى أنه قال جعلوا بمعنى خلقوا. وسيستطرد الكناني في ذكر الآيات الدالة على أن جعل ليست بمعنى خلق كما زعم بشر المريسي، وإلا لزم عليه اللوازم الباطل ومنها تحريف كلام الله. وخلاصة ما ذكره في هذه المسألة أن جعل في لغة العرب تتعدى بمفعول وتتعدى بمفعولين، فإن تعدت جعل بمفعول فهي بمعنى خلق، وجعل لكم الأرض فراشا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأمثالها. وإذا تعدت جعل بمفعولين فهي بمعنى صير، بمعنى صير، وسيأتي بها الأدلة. ولكن بشرا وأمثاله ممن غلبت عليهم العجمة لم يفرقوا بين هذين المعنيين في كلام العرب الذي نزل به كلامه رب العرب ورب العجم سبحانه وتعالى. نعم. وقال: وجعلوا لله شركاء الجن. فزعم بشر أن معنى جعلوا خلقوا لله لا معنى لذلك غير هذا، ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة، إذ حكى الله عز وجل مثل هذا. وقال الله تعالى: وجعل، إذ حكى الله يعني إذا كان الله حكى مثل هذا، فإذ هنا الفجائية التفسيرية. نعم. وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم. فزعم بشر أن معنى جعلوا خلقوا لا معنى لذلك غيره، وقد كذب تعالى بشرا في قوله هذا، ونزل الرد بقوله فأخبر عن كفره: أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم. الآية. فأخبر تعالى عن كفر بشر وكذب قوله ونفاه عن نفسه. إن كفر بشر هنا بأنه جعل معنى وجعل لله شركاء خلق لله شركاء، ثم قال في الآية: أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. فالله لا يعلم أنه خلق له شركاء، ولهذا قال: بل زين الذين كفروا. من الذين كفروا؟ أي من زعموا هذا الزعم، فيلزم عليه أن هذا هو زعم بشر في حق الله. لكن يأتينا أن المأمون اعتذر عن بشر بأنه لا يعقل هذا المعنى، فلا ينطبق عليه الكفر لأنه لم يعقله العقلان الذي يترتب عليه لازمه. أي نعم. وقال الله عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. الآية. فزعم بشر أن معنى جعل لله خلق له شركاء لا معنى له غير ذلك عنده، ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم. وقد صدق من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة. ومثله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. وأمثال هذا في القرآن يطول ذكره، مما يدل على كفر بشر وإحلال دمه. لأنه جعل معنى جعل وخلقوا، هذا في عموم الآيات. الآن من فقه الكناني يأتي إلى المواضع التي جعل الله فيها ذكر القرآن بجعل. نعم. وقال سبحانه على المقتسمين، وقال سبحانه على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. فزعم بشر أن المقتسمين خلقوا القرآن لا معنى له عنده غيره، فصار القرآن عنده مخلوقا بخلق المقتسمين له لا بخلق الرحمن. ليه؟ لأنه يقول إن القرآن خلق الله، وبظاهر الآية على معنى ما قرره بشر أن الذين خلقوا القرآن من هم؟ المقتسمون، فنسب القرآن لغير الله. نعم. ثم قال: من قال هذا فقد كفر وحل دمه. فقد صدق إن من قال هذا فهو كافر حلال الدين بإجماع الأمة. وقال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فزعم بشر أن اليهود خلقت التوراة، ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم إجماع الأمة وقد صدق. قال عبد العزيز رحمه الله: فأقبل علي المأمون وقال: حسبك يا عبد العزيز، فقد أقر بشر على نفسه بالكفر وإحلال الدم وأشهدني على نفسي بذلك، وقد صدقت فيما قلته، ولكن قال ما قال وهو لا يعقل ولا يعلم ما هو عليه فيه. يعني هذا هو الاعتذار بعدم تفسير كفره بعينه، أنه لا يعقل ولا يعلم ما عليه فيه أي ما يلزمه. نعم. فقلت: إنما خاطبت أمير المؤمنين واستشهدت على ما حصل في يدي وقر به بشر وأشهد بها نفسه، وعلمت أن أمير المؤمنين قد حفظ علي كلامه وألفاظه، ولولا ذلك ما اجترأت على أن أحكي عنه حكاية وأستشهد به عليه بها فلقصها عليه. فقال المأمون: صدقت يا عبد العزيز. ثم أقبل علي المأمون وقال: تكلم يا عبد العزيز في بيان هذا في ذكر جعل وخلق الذي في القرآن، وفرق ما بين جعل وخلق واشرح ذلك ليقف عليه من يحضرنا ويعرفه. قلت: نعم يا أمير المؤمنين، ولكن إن رأيت أنك تأذن لي فأقول قبل البيان والشرح أشياء في هذا المعنى، مما أكسر به قول بشر وأدحض به حجته وأكسر مذهبه وأبطل به اعتقاده. فقال: قل ولا تطل، إنما هو شيء أدرسه درسا. قال: فقلت: قال الله عز وجل. ما معنى أدرسه درسا؟ قليلا يعني. لا، على طلب المأمون. شرد من ذلك أدرسه درسا يعني أحفظه عليكما، لأنك إذا أطلت صار هذا مظنة التفتيت وعدم حفظ ما أدرسه عليك. معنى أدرسه أي أحفظه. هنا وما كنتم تدرسون أي تحفظون. قال: فقلت: قال الله، قال عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال في موضع آخر لنبيه عليه السلام: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم. فزعم بشر أن الله قال لنبيه: ولا تخلق مع الله إلها آخر، فلا أعظم قولا من هذا ولا أشنع. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. فزعم بشر أن الله قال لنبيه: ولا تخلق يدك، والله خلقه خلقا تاما مستويا. وزعم أن الله بعثه رسولا وليس له يد، ثم خاطبه بعد رسالة بهذا الخطاب. فمن أقبح قولا وأفحش ممن قال هذا. وقال الله عز وجل في قصة موسى وفرعون: وقول لموسى لأجعلنك من المسلمين. فزعم بشر أن فرعون قال لموسى وقد بعثه الله رسولا: لأخلقنك. فأي قول أقبح من هذا؟ وقال في قصة موسى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فزعم بشر أن الله تعالى وعد أم موسى أن يرده إليها ويخلقه من المرسلين، والله تعالى أمرها بعد خلقه وولادته ورضاعه أن تلقيه في اليم، ووعدها أن يرده إليها بعد أن تلقيه وهو غير مخلوق. وقال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فزعم بشر أن الله تعالى قال لعباده: ولا تخلقوا دعاء الرسول. وقال: ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، فوعد بعد خلقهم. فزعم بشر أن الله وعدهم أن يمن عليهم ويخلقهم. وقال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وإنما خاطبه بالخلافة بعد الخلقة، وبعد أن جهد في سبيله وقاتل أعداءه وقتل جالوت. فزعم بشر أن الله عز وجل قال: إنا خلقناك خليفة في الأرض. فقال الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك. فأخبر أنهما دعوا ربهما وهما مخلوقان، ما أقبح هذا القول. وقال الله عز وجل: ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فأخبر أنه ما جعل ذلك كذلك تكذيبا لمن جعل ذلك. كل هذا في أن جعل إذا تعدد بمفعولين فمعناها صيرة. نأخذ منها مثالين. في قول الله جل وعلا في أول القصص: ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فاعل نجعل الله، أليس كذلك؟ والضميرهم المفعول الأول، أئمة المفعول الثاني. وكذلك في قول ونجعلهم الضمير الأول الذي هو ضمير المتصل مفعول أول، والمرسلين مفعول ثاني. يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة. جعلناك، جعل الفاعل هو الله، والكاف ضمير المتصل هي في من؟ في داود مفعول أول، وخليفة مفعول ثاني، وهكذا. نعم. فأخبر أنه ما جعل ذلك كذلك تكذيبا لمن جعل ذلك. وزعم بشر أن الله تعالى ما خلق البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وإنما خلقها الكفار من دون الله عز وجل. طيب كيف انطبق على آية المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام؟ جعل الله هنا جعل بمعنى خلق أو بمعنى صير؟ صير. إيه نعم، لأن من هنا لا أثر لها صلة، أي ما جعل الله بحيرة ولا وسيلة ولا حام. نعم. فقال: ومن قال هذا فقد كفر بالله تعالى. فقال المأمون: حسبك، فقد أثبت حجتك في هذا كل في هذه كلها، كما في المسألة الأولى وانكسر قول بشر وبطل الدعوات. فارجع إلى بيان ما قد انتزعت وشرحه ومعانيه وما أراد الله عز وجل به، وما هو من جعل مخلوق، وما هو من جعل مخلوق، وما هو من وما هو غير مخلوق، وما تتعامل به العرب في لغاتها، وفرق بين هذا وهذا. فقال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن جعل في كتاب الله يحتمل عند العرب معنيين: معنى خلق ومعنى صير. فلما كان خلق خلقا محكما، فلما كان خلق خلقا محكما لا يحتمل غير المخلوقين، فكان من صنعة الخالق لم يتعبد الله بها العباد، فيقول: اخلقوا ولا تخلقوا، إذ كان الخلق ليس من صناعة المخلوقين، وإنما هم فعل الخالق. ولما كان جعل يحتمل معنيين: معنى خلق ومعنى صير، لم يدعي الله في ذلك اشتباها على خلقه، فيلحد الملحدون ويشبه المشبهون على خلقه، كما فعل بشر وأصحابه. طيب بشر من أي النوعين؟ أهو من الملحدين أو من المشبهين؟ ولما؟ هو من الملحدين ومن المشبهين، فهو من الملحدين في أنفسهم بما اعتقدوا من اعتقاد الباطل، ومن المشبهين على خلق الله لما استدل بقوله: إنا جعلناه قرآن عربيا، بمعنى أن الله خلقه قرآن عربيا، فهذا فيه التشبيه والتهويل وصرف اعتقاد الناس بالشبه الذي لا حقيقة له. نعم. كما فعل بشر أصحابه، حتى جعل عز وجل على كل من الكلمتين علما ودليلا، فرق بين جعل الذي معنى خلق وجعل الذي معنى صير. فأما جعل الذي هو على معنى خلق فإن الله عز وجل جعله من القول المفصل، فأنزل القرآن به مفصلا وهو بين لقوم يفقهون. والقول المفصل يستغني السامع إذا أخبر به عن أن توصل له الكلمة بغيرها من الكلام. هذا كلام جيد بمعنى الكلام المفصل. ما هو المفصل؟ هو الذي يغني السامع عن أن يلتبس معناه بغيره. إذن هذا معنى الكلام المفصل. فقبيله وقسيم الكلام المجمل الذي يحتاج إلى كلام آخر إيش يفصله ويبينه. ولهذا مدح الله عز وجل بقوله بقوله سبحانه تفصيل كل شيء ولقد فصلنا لكم القول. فالقول الفصل المفصل هو الذي لا يحتاج معه إلى بيان غيره، وإنما يكتفي السامع به في بيان معناه ولا يحتاج إلى أن يوصل بكلمة أخرى. وهذا أصل أهل السنة في أن المحكم من القرآن غير المنسوخ الذي لا يحتاج إلى غيره، لكن المجمل والمتشابه الذي يحتاج إلى غيره ليبينه ويزيل عنه الاشتباه. نعم. يستغني السامع إذا أخبر به عن أن توصل له الكلمة بغيرها من الكلام إذ كانت قائمة بذاتها على معناها، من ذلك قول الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فسواء عند العرب قال جعل أو قال خلق لأنها قد علمت أنه أراد بها خلق لأنه أنزله من القول المفصل، وقال وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، فقالت العرب إن معنى هذا وخلق لكم إذ كان قولا مفصلا، وقال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فعقلت العرب عنه أنه أنا خلق لكم إذ كان من القول المفصل، فسواء قال خلق أو جعل. وأما جعل الذي هو على معنى التصير لا معنى الخلق، فإن الله تعالى أنزلهم من القول الموصل الذي لا يدل المخاطب به حتى يصل الكلمة لكلمة بعدها. الكلمة التي بعدها المفعول الثاني مع المفعول الأول، فزاد الكلام المفعول الثاني ليكون مفصلا، قد وصل المفعول الثاني بالأول ليزول الاشتباه. سيعلم ما أراد بها، وإن تركها مفصولة لم يصلها بغيرها من الكلام لم يفهم السامع لها ما يعنى بها ولم يقف على ما أراد بها. فمن ذلك قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فلو قال إنا جعلناك ولم يصلها بخليفة في الأرض لم يعقل داود ما خاطبه به الله تعالى، لأنه خاطبه مخلوق، فلما وصلها بخليفة عقل داود ما أراد بخطابه، فصار المعنى سيرناك خليفة وكذلك حين قال لأم موسى وجاعلوه من المرسلين، فلو لم يصل جاعلوه بمن المرسلين لم تعقل أم موسى معنى الله تعالى بقوله جاعلوه، إذ كان خلق موسى متقدما لرده إليها، فلما وصل جائلوه بالمرسلين عقلت أم موسى ما أراد الله تعالى بخطابها، لأن الله خلق موسى وأمرها بعد ذلك أن تلقيه في اليم، قال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لو كان المعنى خالقوه ما في معنى، لكن بينت من المرسلين أن معناها في محل المفعول الثاني أنها جاعلوه رسولا أي مسيروه رسولا. وكذلك قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فلو لم يقل دكا لم يعقل أحد ما أراد بقوله هذا، إذ كان خلق الجبل متقدما قبل أن يتجلى له، فلما وصله بذلك عقل السامع ما أراد بقوله. وكذلك قوله سبحانه ربنا واجعلنا مسلمين لك، فلو لم يصل اجعلنا بمسلمين لك لم يعقل السامع لهذا الدعاء ما أراد بقولهما واجعلنا، فلما وصله بمسلمين لك عقل السامع ما أراد بدعوتهما. وكذلك قول إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، لو لم يصل البلد بآمنا لم يعقل أحد ممن سمع دعاءه ما عنا به وما أراد، إذ كان البلد قد خلق متقدما لخلق إبراهيم، فلما وصل البلد بآمنا عقل السامع ما أراد به ومعنا. مثل هذا كثير في القرآن يا أمير المؤمنين، والذي تعرف العرب التعامل به في لغاتها وخطابها ومعاني كلامها ومخارج ألفاظها، والذي جرت عليه سنة الله عز وجل في كتابه، إذ كان إنما أنزل القرآن بلسانها والتف على بنيانها، فخاطبهم الله عز وجل بما عقلوه وعرفوه ولم ينكروه، وهذا القول المفصل والموصل. فأرجع أنا وبشر يا أمير المؤمنين فيما اختلفنا فيه من قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآن عربية إلى سنة الله في كتابه الجعلين جميعا. نعم، يعني كأن الكناني قعد الموضوع ثم فصله بعدما قعد، وهذا أصل في النظام أنه في المسألة العظيمة تقعد بأدلتها الصحيحة ثم تطبق هذه القواعد على المسألة المعينة المناقش حولها. نعم. إلى سنة الله في كتابه الجعلين جميعا، وإلى سنة العرب أيضا مما تتعارفه وتتعامل به، إن كان من القول الموصل فهو كما قلت إن الله جعله قرآن عربية، أي صيره قرآن عربية وأنزله بلغة العرب ولسانها، وليسيره أعجميا فيبين له بلغة العجم. وإن كان من القول المفصل فهو كما قال بشر إن الله خلقه قرآن عربية ولم تجد ذلك أبدا، وإنما دخل الجهل يا أمير المؤمنين على بشر ومن قال بقوله لأنهم ليسوا من العرب ولا علم لهم بلغة العرب ومعاني كلامها، فتأول القرآن على لغة العجم التي لا تفقه ما تقول، وأنها تتكلم بشيء كما يجري على لسانها، وكل كلامهم ينقض بعضه بعضا، ولا يعتقدون ذلك من أنفسهم ولا يعتقده عليهم غيرهم لكثرة خطئهم ولحنهم وادعائهم لذلك. الخطأ في إيش؟ في الفهم، واللحن في اللفظ والقول، فهم يخطئون فهما ويخطئون لغة ويبنون على ذلك أقوالهم واعتقاداتهم وشبهاتهم. وسمعت عبد الملك ابن قليب الأصمعي هذا الإمام اللغوي المشهور، وكان صديقا وخلا لمن الكناني. نعم. وقد سأله رجل فقال له أتدغم الفاء بالباء؟ فتبسم الأصمعي وقبض على يدي وقال لي إلفا صديقا، فقال أما تسمع يا أبا محمد؟ ثم أقبل على السائل وهو متعجب مسألته فقال يا هذا أتدغم الفاء في الباء في لغة أخرى؟ لغة ماني الساساني. من هو ماني الساساني؟ هذا يذكرونه من باب الخطأ البين، هو ماني ابن فاتك الساساني. وماني ابن فاتك هذا أول من غير دين زرادشت المجوسي، ألف ماني بن فاتك كتابا سماه زندامانا، اسمه زندامانا، فحكمت الفرس على أن ماني بن فاتك ومن قال بقوله زنادقة بالنسبة إلى زندامانا، فانتقل هذا المعنى إلى المسلمين في من أتى ناقضا أو قال كفرا أو إلحادا أنه زنديق، من استعمال هؤلاء في المانوية بأنهم زنادقة في دين الزرادشتية. فيقول عبد الملك ابن قريب الأصمعي إن إدغام الفاء بالباء على لغة ماني الساساني، وهيك على لغة العرب. نعم. يدغمون الفاء في الباء، فأما العرب فلا تعرف هذا. قال عبد العزيز فاشتد تبسم المأمون من قول الأصمعي ووضع يده على فيه. لماذا مأمون ذكي؟ اشتد تبسمه ووضع يده على فيه لأنه يضحك، لأن الكناني بهذا يقول ترى بشر مثل هذا اللي جاء إدغام الباء بالفاء، ما هو على لغة ماني بن فاتك الساساني. نعم. فقلت وهذا الذي يأتينا به بشر من لغة أصحاب ماني الساساني. فقال بشر يا أمير المؤمنين يذمنا ويكفرنا ويقول إنا نحدث القرآن عن مواضعه، وقد وضع من شأن القرآن وقدره وسماه بأنقص الأسماء، وصف بأخص الصفات وأقلها، لأن الله تعالى سماه كتابا عربيا وسماه كريما فأخبر عنه أنه تام كامل بقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، وسماه عبد العزيز موصى ومفصلا فخالف كتاب الله وضعفه وذم ما مدح الله، لأن الموصى عند العرب والعجم وسائر الخلق دون التام الصحيح الكامل، إذ كان الموصى عندهم جميعا هو الموصى الذي وصل بعضه بعض ونفق بعضه بعض، فأراد الرجل من العرب وغيرهم أن يضع من قدر الشيء قال هو موصل، فإذا أراد الرجل من العرب وغيرهم أن يضع من قدر الشيء قال هو موصل ملفق وليس هو صحيح، وينقطع الثوب إلى مفصل مقطع. هذا فهمه للموصل، وهكذا أهل التعطيل إنما قام التعطيل بهم لما فهموا التشبيه فطردوا التشبيه بالتعطيل، فهو هنا وقع في حفرة أخرى أنه زعم أن الموصل في كلام الله نقص لأنه يحتاج إلى توصيل وإلى تقطيع، وبهذا يظن أنه يدخل على عبد العزيز فقلب عليه عبد العزيز الاستدلال. نعم. فسمى عبد العزيز كتاب الله اسما ناقصا ذميما وقال اسما بهتانا عظيما، ولو قلت أنا هذا أو ما دونه لخطب وصاح وجلب واستغاث بأمير المؤمنين وأخرجني عن الإسلام، وهو يقول العظائم اليوم وأمير المؤمنين يحلم عليه وهو يبغي لحلمه عليه. أيهم الذي يصيح ويجلب، بشر ولا عبد العزيز؟ بشر. عبد العزيز ما صاح إلا في موضع واحد لما احتد واشتد غيرة على دين الله، ثم انضبط بعد هذا بعدم الرافع في رفع صوته في الضحك والتبسم منه لما يريده بشر المريد. نعم. فقال عبد العزيز قلت لبشر وهذا أيضا من جهلك لما في كتاب الله تذمني وتزعم أني سميت كلام الله ناقصا وتغري بي أمير المؤمنين وهو أعلم خلق الله فيما قلته وأوضحته، وما قلت إلا ما قال سبحانه، وما نسبت إلى كتاب الله إلا ما نسبه إليه وارتضاه له، وعند العرب الفصحاء كلام جيد صحيح مرتضى. وأنت تزعم أن كلام الله هو من ذاته مخلوق وتشبهه بكلام المخلوقين مثل الشعر أو قول الزور وغيره، وتنكر علي أن سميت بما سماه الله سبحانه به. قال بشر وأين سماه موصلا مفصلا؟ قلت في كتابه حيث لا تعلمه أنت ولا تفهمه. قال فاذكر ذلك. قال عبد العزيز قلت قال الله سبحانه ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، هو تسمية الله لقوله وتسميته لكلامه بنص التنزيل، فإن قوله كلامه، كلام الله هو قوله. نعم. لا بتأويل ولا تفسير. وقال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل فامتدحوا بصلة ما يوصل وأثنى عليهم بغير آية وعدهم على ذلك أحسن عدة وهي الجنة، فقال جنات عدن يدخلونها الآية، فهذه مدحة الله وهذا ثناء الله وهذا جزاء الله لمن وصل ووصل الله، ولقد ذم الله سبحانه من قطع ما أمر الله به سبحانه أن يوصل ولعنهم وجعلهم من الخاسرين، فقال والذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار يعني النار، وقال في موضع آخر أولئك هم الخاسرون، وهذا ذم من الله سبحانه لمن قطع ما أمر الله بصلته وهذا وعيد الله ولعنته لهم. إذن هذا الدليل على أن كلام الله إيش؟ من النوع الذي يوصل، فذكره مفصلا وذكره موصولا، وهذا معنى أن القرآن مثاني يرد بعضه إلى بعض فيفسر بعضه بعض، ولهذا أعظم أنواع التفسير تفسير القرآني في القرآن. نعم. ثم ذكر المفصل في كتابه فقال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربية، وقال قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، فهذا قول الله عز وجل وهذا تسمية الله لكتابه الاعتقاد نسبة الله عز وجل لقوله واختياره نفسه وهو ما ارتضاه الله ورضيه من قائليه. ثم أقبلت على المأمون فقلت يا أمير المؤمنين يزعم بشر أني سميت كتاب الله اسما ناقصا خسيسا وأني أتيت بذلك بهتان عظيما. نعم. عندك خسيسا ولا حسيسا؟ حسيسا. لا صحيح مثل ما قرأت خسيسا بالخاء. نعم قولوا بالخاء المعجمة. نعم. وأني أتيت بذلك بهتان عظيما وإثما كبيرا وأن العرب والعجم تنكر ما قلت وأمير المؤمنين ثبت اللغة وأعلم خلق الله بكلام العرب وما قلت إلا ما قال الله واختاره وارتضاه لكلامه وما تختار العرب لكلامها وتسميه به فتقول مفصلا وموصلا. فقال المأمون ما قلت منذ اليوم إلا ما تقوله العرب وتتعامل به وتعرفه وما خرجت عن مذهب العرب ولو عدلت عن ذلك ما سوغتك الكذب عليها. يعني لو أنك خلفت العرب لاعترضت عليه ولم أسوغ لك أن تكذب على العرب بهذا الاختلاف. نعم. قال عبد العزيز الله أكبر الله أكبر كذب بشر ورب الكعبة بشهاد أمير المؤمنين أفلحت ورب الكعبة وظهر أمر الله هم كارهون. فقال بشر أو على الخلق أن يتكلموا بلغات العرب ما تعبد الله الخلق بهذا ولا أمرنا به وكل إنسان يتكلم بما علمه الله وما كلف الله الخلق فوق طاقتهم ولا طالب أولاد العجم بلغة العرب. هذه حيلة منه يرجع إلى أن لا يحجه بالعرب لأنه عرف أنه أو لأن الكناني أوعب منه بلغة العرب. كيف يكون هذا وإنما نزل كلام الله بلغة العرب فنفهمه بلغته. نعم. قال عبد العزيز فقلت لبشر فكلف الله الخلق من يتكلم بما لا يعلمون ادعيت العلم وتكلمت في القرآن وتأولت كتاب الله على غير معناه الله عز وجل ودعوت الخلق إلى اتباعك وكفرت أتباعك وكفرت من خالفك وأبحت دمه والله عز وجل قد نهى الخلق جميعا فلم تجاسر منهم أحد أن يقولوا ما لا يعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال نوح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال نوح معتذرا إلى ربه معترفا بخطيئته ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وقال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب الآية بأسرها. فأخبر الله عز وجل أن من في قلبه زيغ يتبع ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله فذمهم بهذا وأخبر بذنب فعلهم وطريقهم الذي سلكوه. فقال بشر أخطب حتى تشبع من الكلام ثم أخاطبك. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين إن بشرا قد تحير في ضلالته وعمي عن رشده وبانت فضيحته وبطل قوله ومذهبه. فقال بشر أخبرني يا عبد العزيز تعبد الله الخلق من يعرف الموصل المفصل وما يضر الخلق أن لا يعلم ذلك ولا يعرفوه. فقال المأمون رجعنا إلى الكلام الأول وقد مضى هذا وانقطع الكلام فيه فاخرج منه إلى غيره. فقال بشر قد شغلني بكلامه وخطبه عن الكلام الأول وأنساني ما أحتاج. يعني الآن المأمون وهو الحكم يقول اترك البحث في المسألة لي لأن ما تحتها طائل وارجعوا إلى الكلام الأول فيما في الدليل على أن القرآن مخلوق. لكن الكناني مش يقول لا أجيبوا على هذه ثم ارجع الكلام الأول لأنه يتكلم بعلم. نعم. فقلت يا أمير المؤمنين أرأيت أن تأذن لي حتى أجيبه عن هذا قولي. هذا فيه كلام مع الإمام أن بما يقيم بما يليق بمكانه إن رأيت أو أرأيت لا يلزم الأدنى الأعلى يستأذنه بلطف ويستسمحه بالكلام على جبهته بماذا بما يليق بمكان الأمير. نعم. قال افعل. فقلت يا بشر نعم قد تعبد الله الخلق من يعرف ذا ويتعلموه لئلا يصل ما لم يوصل الله ويقطع ما وصل الله تعالى قال بشر ائت بحجة ودليل على ما قلت. فقلت أما سمعت ما قرأت عليك من كتاب الله جل وعلا وما تلوت من الآيات المحكمات في وصل ما أمر الله أن يوصل وقطع ما أمر الله أن يقطع وما وعد الله تعالى هؤلاء من حسن الثواب وعقبى الدار وما وعد هؤلاء من اللعنة والعذاب وسوء الدار؟ قال بشر دع ذكر ما مضى فما لك في حجة واحتج الساعة بشيء أفهمه. يبغى دليل على بس الوصل والقطع في القرآن. اللي ما مضى لم يعتبر به ليخرج من هذا وسيلجئه الكنان إلى هذا الدليل، لكن يريد من ذلك قبل أن يفضحه بأنه لا يفهم كلام الله. نعم. فقلت له صدقت إنك ما فهمت ما مضى وكيف تفهمه وقد منعت من فهمه. فقلت يا أمير وقد منعت من فهمه لأنك سلكت مسلك الضلال ولأن الله طمس على قلبك وعلى بصيرتك حتى أتيت بهذه البدعة الشنعاء. نعم. وكيف تفهمه وقد منعت من فهم وقد منعت من فهمه؟ فقلت يا أمير المؤمنين إن في بعض ما مضى لكفاية وبلاغة وبشر يزعم أنه لم يفهم شيئا مما مضى وأنا أتكلم في ذلك المفصل والموصل من القرآن واحتج العرب في صحة لغاتهم ومذاهبهم. فقال المأمون إذا كان لا يفهم ما مضى فكذلك لا يفهم ما يأتي بعد إعادة ما مضى وظهرت لك فيه الحجة فإن هذا وقت الزوال. فقلت يا أمير المؤمنين إن تأذن لي حتى أتكلم بشيء لما تكلم به في هذا المعنى يقيم به الحجة على أي معنى؟ معرفة الموصل والمفصل. نعم. وأرجو أن يستحسنه أمير المؤمنين من غير طالة. فقال تكلم أوجد. قال فأقبلت. نعم. على هنا يذكر رحمه الله نموذجين أو ثلاثة بالكلام على الموصل والمقطع من القرآن. الموصل الذي يصل الله الكلام بغيره ليفهم المعنى، والمقطوع هو المحكم. نقف عند هذا نطوله إن شاء الله في الدرس القادم. والله ولي التوفيق.